المرأة أن الزوج سيميل إلى هذه ولا أنه ستأخذه منها وأنها كذا وأنها كذا، لا. ومن أكبر الخطأ أن تظن الزوجة الأولى أن الثانية يعني أن الزوجة سيميل للثانية أكثر من الأولى. الأصل لا، الأصل أن الأولى إذا اتقت الله والله تزداد محبتها في قلب الزوج جدا وترتفع في عينه جدا جدا، وأن الثانية مهما حاولت لن تكون منزلتها كالأولى. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، لكن قد يحدث هذا في حالة ما إذا لم تتق الله وتسخطت على أقدار الله وعصت الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يبغضها بغض شديد جدا، ويعني حينئذ هي الخسرانة. نعم. عن سوريا سعيد بن خيرة نفس الحديث تماما، صرح قال سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب جزاك الله. شيخ حسن قبلت ما لا شيء ولا زيد ولا يزيد على رئة الحديث. نعم. عن كلهما نفس الشيء. نعم، هذا غير هذا، يعني هذا النج هو زيادة وهو لا يريد أن يشتري. هنا يعني لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أو المسلم على بيع أخيه، لا يزيدن على بيع أخيه، هذا موضوع آخر. وأنك تزيد عند يعني يعني ترى هذا يتبايع مع ذاك وأنت تأتي لتأخذ أنت السلعة فتزيد في سعرها. نعم. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتبريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتبريب عام. أغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم، مع أن هذا كله سنة. نعم، يعني الرد كان بالسنة والتغريب العام بالسنة ولا لا؟ وهذا مع ذلك قال بكتاب الله كما ذكرنا. والرجم كان بالسنة أو بالكتاب؟ بالسنة كذلك. استفاد من الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكذلك كل صلح وقع فيه فهو مردود كما تقدم معنا. نعم، كان لكن الآن ليس موجودا. نعم، الحكم موجود. كيف عرفنا؟ بالسنة. نعم. ايه تجلد. نعم. باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن المكي عن ابيه قال دخلت على عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني. قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخره فهو أحق بشرطه. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يسام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصريع. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. هذا يا إخوان حديث أنا أعتبره نص أو كالنص في المسألة. وأن تشترط المرأة طلاق أختها يعني أنها لو اشترطت في العقد هل يتزوج عليها كمن اشترطت أن تطلق من كانت عندك. وإيش الفرق؟ المعنى واحد أن تكون متفردة بهذا الرجل فاشتراط ذلك باطل ولا يجوز بهذا الحديث. نعم فيك بارك الله. لكن الآن لو قال هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة قال اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. فالآن لو قال هذا مع عوام الناس سيقول حتى لو قبلنا بالشروط باطلة لكن عند المقاضاة نقول أن هذا ليس بجبلة فنردها. يقول هذه خيانة. نعم حتى ممكن يتكلم أن فلان الشيخ مرافق فلان شيخ خائن غادر فكيف يعني ممكن تبدأ لي مسجد عظيم يعني صار مرة ثالثة نفس السؤال. تكلموا قبطي نفس السؤال مرتين يمكن أنت الثالث نفس السؤال أول بعض لفظ تمام يتبقى له صوت هذا كثير. طيب والجواب كان هادي؟ لا الجواب ما لعب السؤال يعني جواب أي سؤال ما على أي شيء تجاوب على أحيان كل حال هو يبتعد عن هذا الأمر ولا يشترط مثل هذا الشرط ويبين ويكون واضح جدا. ما قلت هذا؟ قلت أن يكون واضح يا أخي أنا أريد هذه البنت تعطيني يا تعطيني ما أدري ما الذي يحدث لها ما الذي يحدث لي ما ندري ما المستقبل ما هو. أنا الآن ما أريد أتزوج إلا بنتك هذه لكن إيش يصير لي إيش يصير لها كذا ما أدري يمكن يحدث لها شيء يمكن يحدث كذا صح ولا نعم. العجيب من قالوا بهذا الشرط في النكاح أنه شرط يعني صحيح وأنه يعمل به يعني هذا يعني هؤلاء يوقعون الناس في حرج شديد جدا لأنه يعني الرجل قد يوافق على هذا الشرط الآن ويتزوج على هذا الشرط ثم يحدث له شيء عارض إما المرأة هذه لا يعجبها لا, لا, لا, لا تعجبه أو يرى شيء يريد يعني ماشي حاله خليها ماشية مع عيالها وكذا لكن هي فيها وفيها من النقص أشياء كثيرة. فالاشتراط هذا خطر جدا يعني قد يكرهها أصلا ويفقيها لأجل أولاده ولكن لا يتمتع بها فيقع في حرج شديد بهذا الشرط. وإذا طلقها راحت رمت في بيت أبيها وكان الضرر عليها وعليه وعلى أبيها الذي شرط أو ذكر هذا الشرط. فهذه يعني في الحقيقة أضرار بالغة وقد يحدث لها كما قلنا يعني أمراض قد يحدث لها كذا. وكم الآن من أمراض تحدث للبنات وقد لا تلد وقد فكيف اشترط مثل هذا الشرط أو يوافق على مثل هذا الشرط. في أمر آخر عجيب ذكره بعض العلماء وهو أخطر من الموافقة على هذا الشرط أو أن هذا الشرط يعني يصححون هذا الشرط وبناء عليه يصححون أمرا آخر وهو القاعدة المعروفة المعروفة عرفا كمشروط شرطان. يقولون فبما أن هذا الشرط صحيح والعرف عند الناس لو علموا أنك ستتزوج لن يزوجوك فإذا هذا كأنه شرط عرفي وبالتالي فكل من تزوج فهو مشروط عليه بهذا وعليه يمنع التعدد هذا واحد. والأمر الثاني كل من أراد أن يتزوج فلزوجته الحق في أن تطلب الفسخ فيقع في هذا يعني من هذا منكرات عظيمة جدا وفساد في البيوت وخراب البيوت بسبب هذا القول العجيب والعقيم. مقصود قول السابعين لبسين حسن العطاء بدأ وطلاقي أو آخر إيش المقصود فهو أحق وصلت أين هذا؟ أي الطلاق المعلق بالشرط قد من يقول به يعني إن خرجت فأنت طالق أو أنت طالق إن خرجت سواء كان شرط قبل الطلاق أو بعد الطلاق لا فرق. إذا بدأ الطلاق قبل يمين وقع الطلاق بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك. كان يقول أن هؤلاء يرى البخاري قول هؤلاء الثلاثة وإذا بدأ بالطلاق أو أخر فهو حق بشرطه وأن شرطه نافذ. ولكن طبعا الشرط في الطلاق أن يكون نيته في هذا الطلاق. أما إذا كانت النية تخويف إذا خرجت فأنت طالق مثلا من البيت ويقصد بهذا تخويف المرأة ولا يقصد حقيقة الطلاق وإن نطق بهذا ولكنه كان مشروطا وأراد التخويف لم يرد الفراق فلا يقع الطلاق على الصحيح. تغريب العام هذا هو نكالا للزاني أو أن وجوده يضر على الزاني؟ هو فيه مصالح عدة ذكرت أنت منها أنه في تنكيل به أنه ابتعد عن وطنه ومكانه زمان وفيه خير له أنه إذا ابتعد عن موطن معصية هذا أدعى مثل حديث الذي قتل 99 نفسا أنه هذا أقرب لأن يتوب ولا ينظر إليه الناس أن هذا الزاني يذكرونه بالمعصية فيذهب بين قوم لا يعرفونه فيكون مستور الحال فكل هذا خير له من جهة وهو أعون له على التوبة كما قلنا وينسى هو مكان والمرأة والمكان والأماكن التي زنى بها وكذا ينسى هذا أيضا ينسى هذه المعصية ويكون فيها خير له من جهة وتنكيل من جهة إبعاده عن وأيضا بعد عن يعني الفضيحة التي حصلت بالمرأة ينسى شأنها وينسى أمرها مع الزمن. لكن إذا خرج ورايح وجاي في المنطقة وقد زنى بنت فلان ممكن يتذكر ممكن يعود ممكن كذا الناس يتذكرون البنت ويتذكرون المعاصي هذه هي يعني فيها مصالح كثيرة. يذكر أن رجل

ولقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ يعني الناقة الصابرة على السير قلوص. نعم. فقال: كان ذلك هزيلة من أبي الطلحة. أعوذ بالله. فقال: كذبت يا عدو الله. يعني كان هزل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهزل، ما يقوله حقا، حتى في الغضب ما يقوله في الغضب مثل الذي يقوله في الرضا. أعوذ بالله. هذا المجرم، هذا عمرو خالد اسمه، يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يهزر. وكذلك القرضاوي قاتلهم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يهزر مع النساء لما قال ان كنا نقصت عقل ودين، كان يهزر يعني يمزح، عياذا بالله، وكان يمزح مع النساء، يعني كلامه ليس بحق. أنت تظنون المرأة يعني نصف عقلها يعني نصف الرجل؟ لا، هذا كان مزاح وهزل، نفس كلام اليهود قاتلهم الله. نعم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه أحمد بن سلمة عن عبد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولو كان مازحا، وكلامه كله جد وليس بهزل. في بيان علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى عدم جواز اجتماع دينين في جزيرة العرب حفاظا على أصل الملة وحقيقة الدين، وفيه العدل مع أهل الكتاب والذمة، وفيه جواز المزارعة إلى أجل غير مسمى، وفي فقه الولاة في الدين ومعرفتهم به، وفي معرفة الولاة بطرق السياسة الشرعية، بخلاف السياسات الكاذبة الخاطئة التي لا تعرف إلا المراوغة والنفاق والكذب. وفي خيانة اليهود ونقضهم العهد، وأن ذلك معلوم عنه منذ القدم. وفي أن ولي الأمر إنما يكون حاذقا مؤمنا صادقا يبصره الله بأعدائه وبمكرهم، ويكون على حذر من مكرهم وخديعتهم، وفيه أن هذا إذا كان هذا الحال من اليهود في الزمن الأول على ضعفهم وذلهم وسيطرة الإسلام، ومع أخذ العهود والميثاق والمواثيق عليهم، فكيف بهم الآن وقد علوا وتجبروا مع ضعف المسلمين؟ لا شك أنهم أكثر غدرا وخيانة وفسادا وإجراما. وفيه غير ذلك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اليوم كذا اختصار سريع.